وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. أخي المسلم، إنك مأمور بالتقوى في السر والعلانية، فبالتقوى يجعل الله المخرج من الضيق والتيسير من العسر. واحذر الإصرار على ذنب أو إثم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إن التفريط قد يقع أحيانا من المتقين بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه، لكنهم لا يصرون على هذا أو ذاك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. إنهم يذكرون الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. في الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه؟ قال: يغفر له ويثاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويثاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا. وقيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه؟ يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود. فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملوا من الاستغفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أخي المسلم، حافظ على صلاتك، فإنها نهر تتطهر بك من آثامك وذنوبك، يمحو الله بهن الخطايا. وفي صومك احتساب إيمانا واحتسابا مغفرة لما تقدم من الذنب، وفي قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخي المسلم، أرأيت كيف تحافظ على تقواك بعدم الإصرار على الذنب أو الإثم، بذكرك الله وتوبتك إليه واستغفارك؟ روى الترمذي عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن